بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تكلمنا يوم أمس على الحاكم، وقلنا الحاكم عند أهل السنة والجماعة هو الشرع، وقال المعتزلة هو العقل، وقلنا إن مراد أهل السنة أن ما حسنه الشرع فهو الحسن، وما قبحه الشرع فهو القبيح، ولا يوجد في الأشياء أوصاف ذاتية تجعل منها حسنا وقبيحا يستوجب الثواب أو العقاب. ومراد المعتزلة بتحكيمهم العقل أن العقل يدرك في الأشياء حسنا وقبحا ذاتيين يستوجبان المدح في الدنيا والثواب في الآخرة، أو الذم في الدنيا والعقاب في الآخرة. والشرع إذا جاء موافقا لحكم العقل فهو مؤكد، وإذا خالفه فهو كاشف وليس بمؤسس. وقلنا إن المعتزلة وأهل السنة قد اتفقوا على أن الحسن والقبح إن كانا بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته كحسن الحلو وقبح المر، أو كانا بمعنى صفة الكمال والنقص كصفة العلم وصفة الجهل، فهما عقليان بالاتفاق. وإنما الخلاف في أن الحسن هل يستوجب المدح والثواب، والقبح هل يستوجب الذم والعقاب، فهما عند أهل السنة والجماعة شرعيان وعند المعتزلة عقليان. وطبعا الحسن والقبح شيئان أوجدهما الله سبحانه وتعالى في الأشياء. تكلمت على هذا الموضوع أمس بالتفصيل، وبينا بدليلين بطلان مذهب المعتزلة فيما ذهبوا إليه. بقي عندنا أشياء مهمة لا علاقة لها بعلم الأصول، ولكن لها علاقة بأصحابنا. فبعض أصحابنا الشافعيين جرى على ألسنتهم كلام يشابه كلام المعتزلة، وهم ليسوا من المعتزلة وإنما هم من الشافعية، من أهل السنة والجماعة. فما هو العمل في مثل هذه الكلمات التي جرت على ألسنتهم؟ الجواب على هذا أن من جرى على لسانه مثل هذا الكلام في أن العقل يدرك الحكم الشرعي، قال أصحابنا مرادهم بذلك القياس، أي أن الإنسان إذا عرف مثلا أن الوتر يصلى على الراحلة بأحاديث الآحاد، وعرف بالاستقراء أن ما يصلى على الراحلة لا يكون واجبا وإنما يكون مندوبا، قال فإن العقل يدرك النتيجة، هذا يصلى على الراحلة وكل ما يصلى على الراحلة فهو مندوب وليس واجب، فلا بد من أن يدرك العقل النتيجة في هذا القياس العقلي، فيقول الوتر مندوب وليس بواجب. أو أنهم توصلوا إلى قاعدة شرعية، هذه القاعدة الشرعية توصلوا إليها في الاستقراء لفروع الشريعة، فجمعوا الفروع ووضعوا لها قاعدة شرعية. فإن العقل إذا أدرك أن فرعا من الفروع يندرج تحت هذه القاعدة فإنه يقضي بالحكم الذي تدل عليه هذه القاعدة. وليس مرادهم أن العقل يدرك في الأشياء حسنا وقبحا ذاتيين ومن ثم يبني على ما أدركه من الحسن والقبح مسألة الثواب والعقاب. نعم، فإذا ما يجري على بعض ألسنة أصحابنا من أن العقل قد يدرك الأحكام فهذا مرادهم في هذه المسألة، وهذا لا إشكال فيه عندنا، ولا عند أحد من المؤرخين، وما قال أحد من أصحابنا في المذهب ولا قال أحد من غيرنا، ما قال إن ابن سريج يقول كما يقول المعتزلة، مع أنه جرى في كتاباته بعض هذا الكلام، وبينوا أن مراده لأن العقل بواسطة القياس يدرك الأحكام الشرعية، وهذا يقوله كل إنسان. وإنما نبه العلماء على هذه المسألة من أجل كثير من المتفيهقين، قد يقرؤون كلام ابن سريج أو كلام غيره من أصحابنا، يقرؤون في كلامه أن العقل يؤدي إلى الحكم الفلاني فيفهمونه فهما خاطئا، يقولون إن ابن سريج يقول بقول المعتزلة يلحن بلحنهم، وما هذا إلا من قصور عقله وعدم إدراكه، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم التقييم. فنبه العلماء على هذا. ولكن هناك بعض أصحابنا ذكروا كلمات ظاهرها يدل على أنهم يقولون بأقوال المعتزلة، كقول أبي علي بن أبي هريرة وأبي حامد القاضي أبي حامد المروزي، إن شكر المنعم واجب عقلا، وأنا سأتكلم على هذه المسألة بعد قليل. هكذا قالا، إن شكر المنعم واجب عقلا، أو إن القياس يجب العمل به عقلا. نحن حينما نأتي إلى مباحث القياس سنذكر الأدلة على القياس، على أنه مصدر من مصادر التشريع. ولكن ما الذي يدل على القياس؟ وما الذي جعله مصدرا من مصادر التشريع كالقرآن والسنة والإجماع، الذي دل على أن القياس دليل إجمالي كالقرآن والسنة والشرع كما سيأتي ذكره بالتفصيل؟ ولكن جرى على لسان من ذكرنا أن القياس يجب العمل به عقلا، أو قالوا إن خبر الواحد يجب العمل به عقلا، مع مسائل من هذا القبيل. فما هو مرادهم؟ قالوا شكر المنعم واجب عقلا، مع أن شكر المنعم عند أهل السنة والجماعة واجب شرعا، وسأتكلم على هذه المسألة إن شاء الله بعد قليل. الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي، وهو من كبار أصحابنا الشافعيين المتكلمين، توفى عام 428 من الهجرة، قال في كتابه في أصول الفقه في مسألة شكر المنعم، ذكر هؤلاء الناس وأنهم جرى على لسانهم هذا، وقال هذه الطائفة من أصحابنا إنما ذهبت إلى هذه الآراء لأنهم كانوا يطالعون كتب المعتزلة لشغفهم بمسائل هذا العلم، دون أن يقفوا على كل مسألة كلامية، فربما عثروا على هذه العبارة وهي شكر المنعم على النعمة قبل ورود السمع. الكلام الذي سيأتي معنا بعد قليل قبل ورود الشرع وليس بعد ورود الشرع، بعد ورود الشرع يجب شكر المنعم شرعا، كلامنا على ما قبل الشرع. قال ربما قرأوا هذه العبارة ويشكر المنعم على النعمة قبل ورود الشرع فاستحسنوها، عبارة جميلة، فذهبوا إليها ولم يقفوا على القبائح والفضائح التي تحتها. وليست هذه العبارة فقط، كثير من المعتزلة لهم شعارات عامة، حينما يقرأها الإنسان الغر الذي لا خبرة له بعلوم الشرعية ولا علم عنده بمواقع الكلام، يقرأ كلامهم مثلا العدل والتوحيد، العدل والتوحيد، هل يوجد أجمل من هذه الكلمة؟ كلمات براقة لو قرأها كل إنسان يهلل، يقول لا إله إلا الله، العدل، الأنبياء جاءوا من أجل العدل، شرائع الله تعالى جاءت من أجل العدل، والتوحيد هكذا جاءت الشرائع كلها جاءت لتدل الإنسان على أن الله واحد لا شريك له. كلمات جميلة براقة، لكنها كلمة حق أريد بها باطل. كالذين قالوا لا حكم إلا لله، صح لا حكم إلا لله، لكن ما مرادكم بي لا حكم إلا لله؟ فالعدل المعتزلة لهم شعار ورددونه دائما، العدل والتوحيد. العدل يعني أن العبد يخلق أفعال نفسه ولا يحتاج لقدرة حادثة من الله تعالى، عندها يقع الفعل. فيقولون إذا لم يخلق العبد أفعال نفسه يكون هذا ظلما من الله تعالى. فمقتضى العدل العقلي أن العبد يخلق أفعال نفسه. نضرب مثال لهذه الكلمة. والتوحيد، التوحيد قالوا المراد به توحيد الذات والصفات. أهل السنة والجماعة الأشاعرة يقولون الصفات الوجودية التي وصف الله تعالى بها نفسه كالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، هي صفات زائدة عن الذات. زيد شيء والطول شيء آخر، زيد شيء والثمن شيء آخر، زيد شيء والعلم شيء آخر، صفة زائدة على الذات. زيد قد يوصف بالعلم وقد يوصف بالجهل. إذا صفة العلم ما هي ذات زيد، وإنما هي صفة زائدة عن الذات. فأهل السنة والجماعة الأشاعرة يقولون صفات زائدة على الذات. المعتزلة يقولون لا، ما ينكرون الصفات كما قلت لكم يوم أمس، من قال إن الله لا يسمع فقد كفر، لكن يقولون إن الله يسمع ليس بالصفة اسمها السمع، لأن الصفة إن قامت لعين الذات فقد اتحد الصفة والموصوف، وإن قامت لغير الذات فقد تعدد القدماء. يعني صار الله ذات الله تعالى قديمة، وصفة السمع الزائدة على الذات صفة قديمة. والكلام في هذا الموضوع في علم التوحيد الكلام فيه مناقشته، لكنني أريد أن أبين لكم كيف يخدع الناس بالعبارات. فربما وجدت في عبارات بعض أصحابنا الذين انتشرت في بقاعهم فتنة الاعتزال، ربما تأثروا بعض هذه العبارات فيقولون نحن نقول بالعدل والتوحيد. في مسلم لا يقول بالعدل والتوحيد، ولكن هذا صار شعارا، صار شعار لا يتنبهون له. فمن أجل ذلك جرى على ألسنتهم مثل هذا الكلام، وقد نبه أصحابنا على هذا، كل من قرأ هذه العبارة نبه عليها. نعم، سيأتي معنا أيضا اليوم إن شاء الله تعالى حكم الأفعال قبل البعثة غير شكر المنعم. فقال بعض الناس بأنها محظورة ممنوعة، وبعضهم قال بأنها مباحة، وقبل الشرع ما عندنا تحريم وما عندنا إباحة. الإباحة حكم شرعي، والتحريم المنع من الفعل حكم شرعي. فمن أين أتوا بهذا؟ بقانون العقل. قالوا إذن قالوا بقالة المعتزلة، قالوا بقالة المعتزلة. فيتنبه الناس لهذا حينما يسمع بعض الناس يقول الأعمال قبل الشرع على المنع، ما يفهم إيش المراد منه، من أين جاء المنع؟ شرع؟ ما في شرع. إذن جاء عن طريق العقل، والقائل بالعقل والمعتزلة وليسوا أهل السنة والجماعة. ولذلك قال القاضي أبو بكر الباقلاني في مسألة حكم الأفعال قبل ورود الشرع، قال مال بعض الفقهاء إلى الحظر ومال بعضهم إلى الإباحة، وهذا لغفلتهم عن تشعب ذلك عن أصول المعتزلة، مع علمنا بأنهم ما انتحوا مسالكهم وما ابتغوا مقاصدهم. يعني الكل يعرف أنهم قالوا هذه العبارة وتأثروا بها. طبعا هذا لا علاقة له بأصول الفقه الآن، لأننا سنتكلم على هذه المسائل بالتفصيل، وإنما لا بد من بيانها لأنه ربما تفيهق بعض الناس ونسب إلى علماء الأمة ما لا يليق بهم. بقي عندنا شيء مهم جدا، وهو الإمام الماوردي رحمه الله تعالى صاحب الحاوي، وهو من أكبر كتب المذهب وكتب الخلاف. إمام الماوردي متوفى عام 450 من الهجرة، وفي هذه السنة توفي إمامان عظيمان من أكبر أئمتنا الشافعية، القاضي أبو الطيب الطبري شيخ الإمام الشيرازي في بغداد، وقاضي القضاة أبو الحسن الماوردي، كلاهما توفي عام 450 من الهجرة، وبين وفاتيهما 11 يوما. والذين شيعوا القاضي أبا الطيب توفي قبل الماوردي، شيعوا الإمام الماوردي. الإمام الماوردي رحمه الله تعالى من كبار أئمتنا وأصحابنا في المذهب ومن كبار الخلافيين. نقل عنه ابن الصلاح أنه يقول بكثير من أقوال المعتزلة سوى الكلمات التي مرت معنا عن أبي علي بن أبي هريرة وغيره من أصحابنا. قال ابن الصلاح في طبقاته: كنت ألتمس الأعذار للماوردي وأقول لعله أراد كذا لعله أراد كذا، إلى أن وقف على تفسيره، هكذا يقول. يقول: فوجد فيه كثيرا من المسائل التي يوافق بها الماوردي في اختياراته آراء المعتزلة. ثم قال: إلا أنه لم يقل بأقوال المعتزلة في التحسين والتقبيح، وأن كلام الله تعالى حادث مخلوق حادث وليس بقديم إلى آخر ما هنالك، وإنما جرى على لسانه في كتابه التفسير الموافقة للمعتزلة في بعض أقوالهم. الإمام ابن السبكي رحمه الله تعالى نقل كلام ابن الصلاح في طبقاته الكبرى ولم يتكلم لا بنفي ولا بإيجاب، وليس من عادة تاج الدين ابن السبكي أن يسكت في مثل هذه المواطن، وأبوه قبله قد نبه على المسائل التي ذكرتها قبل قليل عن أصحابنا الذين جرى على ألسنتهم بعض أقوال الاعتزال. لكن ابن السبكي لما نقل عن الماوردي لم يقدح ولم يمدح، لم يؤيد كلام ابن الصلاح ولم يرد عليه، بل نقله كما قاله دون تعقيب. وهذا يدل على شيئين: الشيء الأول أنه تأثر شيئا ما بكلام ابن الصلاح، لا شك في هذا. والشيء الثاني: لم يستقر في ذهنه ما قاله ابن الصلاح، لأنه لو استقر في ذهنه لتتبع كتاب الماوردي من أوله إلى آخره، وهذا من أيسر الأمور على تاج الدين ابن السبكي رحمه الله تعالى، وهو من عجائب خلق الله تعالى في العلماء وفي قدرتهم على المتابعة والتحقيق والتبحيث والتدقيق. الإمام الإسلامي رحمه الله متوفى مع ابن السبكي في نفس السنة 771 من الهجرة، لم يعرض لهذه المسألة أصلا، مع أنه وقف على طبقات ابن الصلاح ويعرف كل حرف فيها. وطبعا الإمام الماوردي ما يخفى ذكره على أحد من الفقهاء من فقهاء المسلمين من المذاهب الأخرى، علاوة عن أنه يخفى على واحد من الشافعية لا سيما الإمام الإسنوي، لم يتعرض لهذه المسألة. ترجم للإمام الماوردي ترجمة عظيمة كما ترجم له ابن السبكي. ابن السبكي ترجم للإمام الماوردي ترجمة عظيمة جدا، وأعطاه حقه ومكانته في المذهب، لكنه ما ناقش هذه المسألة. إمام الإسنوي لم يتعرض لها أصلا، وهذا فيه دلالة مهمة جدا. بعد أن ترجم للإمام الماوردي، لو كان قد استقر عنده أن الماوردية يقول بأقوال المعتزلة لذكر هذا، لأنه ذكر هذا في غير الإمام الماوردي. وأما القاضي ابن قاضي شهبة صاحب طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة لا، قال: واتهم ابن الصلاح الماوردية بالاعتزال. والعبارة واضحة صريحة في أنه لا يقول مثل ما يقول المعتزلة، وإنما هو اتهام. الإمام الماوردي بشر من البشر، ما في واحد في هذه الدنيا معصوم، لا أبو بكر الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الأئمة الأربعة ولا من جاء بعدهم إلى يوم القيامة، كل إنسان يؤخذ منه ويرد عليه إلا من عصمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والرسل جميعا عصمهم الله تعالى، يؤخذ منهم ولا يرد عليهم. وكل بني آدم خطاء، بشر من البشر، يصيب كما يصيب البشر ويخطئ كما يخطئ البشر. فالإمام الماوردي بشر. وقد قال أصحابنا في المذهب، آفة إخواننا البصريين، آفة أصحابنا البصريين، الاعتداء قد انتشر في البصرة وضرب أطنابه فيها، وأكثر فلاسفة الاعتزال كانوا في البصرة. وبناء على ذلك الإنسان حينما يكون في طائفة في أمة لا بد أن يصير عنده نوع من أنواع التأثر في هذه الطائفة، لأنه يعيشها في الصباح والمساء، وفي حال من الحالات ربما يقتنع بعض كلامها، شيء طبيعي هذا من طبائع البشر. وبناء على ذلك أصحابنا البصريون، ما أقول كل بصري من أصحابنا، ولكن هذا وجد في أصحابنا البصريين، أنهم جرت على ألسنتهم كما ذكرت قبل قليل بعض كلمات الاعتزال ولا يريدونها، وبعضهم قد تأثر تأثرا جزئيا ببعض الكلمات أو بعض المبادئ التي قالها المعتزلة، فكونوا يتأثروا بها ليس معنى ذلك أننا نهمله ونقول إنه معتزلي. وأنا إنما ذكرت هذا الكلام ما تعرض له ابن السبكي هنا، وإنما ذكرته لأنني سئلت عن هذه المسألة، ما أذكر من الذي سألني وناقشني فيها وقال إن الإمام الماوردي معتزلي. الإمام الماوردي لم يكن معتزليا ولا قال بأقوال معتزلة، وإنما كان يعيش في وسط اعتزالي، ولذلك تأثر ببعض الأقوال بما قاله المعتزلة، وهذا لا يجعله معتزليا. وكل من ترجم للإمام الماوردي رحمه الله تعالى أعطاه مكانته في المذهب ومن كبار أصحابنا، صحيح هو من المتأخرين من مجتهدي أصحابنا في المذهب، لكنه من كبار أصحابنا في المذهب. الإمام النووي رحمه الله تعالى أهمل ذكره، ما تعرض له، بكل مكان ينقل عنه، ملأ كتبه وشحنها بالنقل عن الماوردي ويثني عليه الثناء العظيم، أصل هذه المسألة ما ذكرها نهائي، ما ترجم الماوردي، ما يريد الخوض. الإمام النووي رحمه الله تعالى على جانب عظيم من الورع والتقوى، وكلهم على جانب من الورع والتقوى، ولكن ظاهرة الورع والتقوى عند النووي تفوق هذه الظاهرة عند غيره من الناس، أهمل الموضوع كله ولم يترجم للإمام الماوردي. فظن بعض الناس أن إهمال النووي لترجمة الماوردي لأنه معتزلي، لا، ليس من أجل هذا، وإنما أهمله الإمام، ذكره لكن ما ترجم له، ترك مكانه أبيض لسبب من الأسباب، قرأ كلام طبقات النووي مختصر لطبقات ابن الصلاح، قرأ كلام ابن الصلاح ما اقتنع به ولكن ما رده، فألغى المسألة كلها ولم يترجم للإمام الماوردي في كتابه الطبقات، لكنه ترجم للماوردي في غيره من في غير الطبقات من كتبه، وبين مكانته في المذهب رحمه الله تعالى ورحمهم جميعا. الأصوليون حينما يتكلمون بالأصول تجد بعض الأصوليين يقدم لمباحثه الأصولية بمقدمة منطقية ويستطرد فيها، كما فعل الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، بنى كتابه المستصفى على مقدمة وأربعة أبواب أو أربعة أقطاب، المقدمة جعلها كلها في المنطق، وقال عبارته المشهورة: من لم يتمنطق فلا ثقة بعلمه، رضيها من رضيها وسخطها من سخطها، لكنه قالها ونقلها عنه كل من قال لا إله إلا الله من مخاطف العلم، سواء كان راضيا عنها أم ساخطا. وتجد بعض الناس الذين تغلب عليهم اللغة يتوسعون في مباحث اللغات في أصول الفقه بما لم يتوسع به غيرهم، وتجد المتكلمين حينما يصلون إلى مباحث القياس لا سيما في مسالك العلة وقوادح العلة يدخلون في هذا الموضوع آداب البحث والمناظرة ويدخلون الفلسفة بأعمق مباحثها ويدخلون علم الكلام كل منهم على قدر تمكنه منه. وقد أجاب الإمام الغزالي على هذا فقال كل ذي صنعة لا بد أن تغلب صنعته على عمله. فالفيلسوف والمنطقي مثل الغزالي غلبت عليه مهنته، غلبت عليه صنعته، غلبت عليه الصفة التي برز فيها في الكون كله، ليس عند الإسلام، ليس عند الشافعية، ليس عند المسلمين، في الكرة الأرضية كلها. كلها الكرة الأرضية تعرف الغزالي، ما من رجل يدرس الفلسفة في الشرق أو الغرب، في الشمال أو الجنوب، في الصين أو روسيا أو أمريكا أو البلاد الإسلامية أو البلاد الأخرى لا بد أن يقرأ فلسفة الغزالي. شاء أم أبى، واحد من الذين يدور عليهم هذا العالم، فلسفة العالم، يعني رضيه من رضيه وسخطه من سخطه. الإمام الغزالي ما يضيره أن تجد بعض السفهاء ممن لا عقل عنده يتكلم على الغزالي. لا يضر البحر أمسى زاخرا أن رمى فيه غلام بحجر، يا ناطح الجبل العالي ليكلمه أشفق على القرن لا تشفق على الجبل، كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الواعل، كسر قرنه ما يكسر الصخر والجبل. الغزالي لما يجي واحد سفيه يتكلم على الغزالي ما يهمه، ما يدري به أحد. لو تنكر له كل المسلمين الكرة الأرضية كلها تعرف الغزالي، ما يخفى ذكره على أحد في هذه الدنيا. في الفلسفة وفي التربية وعلم النفس والأخلاق، وكتابه إحياء علوم الدين ترجم بكل اللغات الحية في العالم، وكل العالم في لغاته الحية يقرأ ما يقول الغزالي. ما تجد الكلام على الغزالي في بعض السفهاء في مجتمعات، بعض المجتمعات، في بعض المجتمعات، في بعض الأمم التي يغلب عليها الجهل. نعم، فغلبت عليه صنعته ولذلك توسع في علم المنطق. وقال الذي لا يريد أن يقرأ هذا البحث فلينتقل إلى القطب الأول من أقطاب الكتاب، ففيه أصول الفقه، فلكل مقام من مقال ولكل فن رجال، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. ولكنه قال من لم يتمنطق فلا ثقة بعلمي. وتابعه على هذا أناس من الأصوليين، معروف هذا في كل كتب الأصول. وهكذا من غلبت عليه صنعة اللغة العربية توسع في المباحث اللغوية، تأثر بها. فإذا كان الإنسان يتأثر بما غلب عليه من صنعته العلمية فأن يتأثر بالمجتمع الذي يحيط به ويتكلم معه صباح مساء ويناقشه ويناظره، لابد له أن يتأثر بعض التأثر ببعض ما يقول الناس، لأنه ما في مبدأ في الدنيا يقال له كله خطأ، ما في الدنيا هذا. هل كل ما يقول الكفار خطأ؟ كثير مما يقولونه صواب وصحيح ونحن نتعلم منهم، وبعض ما يقولونه ضلال وكفر. ما في شيء في الدنيا اسمه كله خطأ. وبناء على ذلك من تعمق في دراسة الكلام لا سيما في المباحث الأصولية في المقدمات في الأحكام سوف تجد كثيرا من أصحابنا يقولون بأقوال المعتزلة التي ليست مبنية على قواعد التحسين والتقريع، وإنما هي من المسائل التي لا علاقة لها بمبادئ الاعتزال، وإنما هي مدرسة. مدرسة المعتزلة قالت في هذا القول، مدرسة أهل السنة قالت في هذا القول. لو أن معتزليا قال بقولنا أو أن واحدا منا قال بقول المعتزلة للمعتزل يصير سنيا ولا السني يصير معتزليا، لأن هذه المسألة لا علاقة لها بمبادئ الاعتزال وإنما هي مدارس علمية. هذه المدرسة لها منهج، كل أتباعها يسيرون على هذا المنهج، مثل الدراسات الموجودة اليوم في العالم. يجو عندنا هندسة على النظام الصيني، يجو عندنا هندسة على النظام الياباني، يجو عندنا هندسة على النظام الأمريكي، يوجد عندنا هندسة على النظام الإسلامي. هذه مدارس يتبعها الناس بالشعور أو باللا شعور. الطب، الصين لهم مناهج في الطب، الهنود لهم مناهج في الطب، الغربيون لهم مناهج في الطب، وهذا يعرفه كل إنسان في الدنيا، وهكذا العلوم الشرعية. أنا استطردت في هذا الموضوع لأن يسمع كثيرا من الناس من يخوض فيما لا علم له به، ومن خاض في فن غير فنه أتى بالعجائب، من خاض في فن غير فنه أتى بالعجائب، ولا سيما أنك تجد بعض الناس الذين لا يجيدون القراءة والكتابة يتكلمون على الأئمة العظام. كنت أمر في السيارة من أحد الأماكن، كان عامل احتفال يشتم الغزالي، يعني يشتم الغزالي، وسمعته في مكبر الصوت يقول أين جهادك يا غزالي، يعني وناقم على الغزالي أنه لم يخرج للجهاد. ما أعرف يعني إيش مراده بالجهاد، وهل كانت الأمة في أيام الغزالي وقد بسط العالم الإسلامي سلطانه على الكرة الأرضية بأسرها يحتاج للغزالي يشمل حاله وروحه، وأين يذهب الغزالي؟ لكن لو واحد سأله ماذا يعمل هو، هل كان هو يجاهد في فلسطين أم كان يجاهد في غيرها من أماكن الساخنة في العالم الإسلامي التي تحتاج لجهاده؟ ما يهم هذا، ومثل هؤلاء الناس لا يناقشون. لكن المعيب جدا أن تجد مئات من الأشخاص يجلسون أمامه ويهللون له. نعم، يعني صارت المسألة للتفكه. العالم كله يحتفل بأمجاده، يحتفل بتاريخه، يحتفل بعظمائه، ولكن وجدت في أمتنا ثغرات نشأ من خلالها بعض الطفيليين، فصاروا يغتنمون مثل كالذي يصيد في الماء العكر، وجدوا لأنفسهم منفذا من أجل أن يشككوا الأمة بعظمائها وتاريخها. والإمام الغزالي كما ذكرت لكم، وليس الغزالي فقط، الغزالي واحد من آلاف مؤلفة، من عشرات الآلاف بل من مئات الآلاف من عظماء هذه الأمة الذين يتشرف الوجود بذكرهم، وتتشرف الأرض بأن الله سبحانه وتعالى أوجدهم فيها، فلا يضيرهم أن يتكلم سفيه عنهم. لكنه معيب، لكنه معيب. لو كان الغزالي في الغرب لوجدت للغزالي تمثالا في كل جامعة وفي كل مدرسة وفي كل مؤسسة علمية. يوجد عندهم بعض لا عندهم عظماء، لا شك في هذا، ما في أمة ما فيها عظماء، وكل أمة تعرف عظماءها وتفخر بهم. هل وجدت الغربيين يجتمون واحدا من عظمائهم؟ ما وجد هذا إلا في أمتنا. لن تقوم الساعة حتى يلعن آخر هذه الأمة أولها. وعلى كل حال، الغزالي من الناس الذين تجاوز ذكرهم ومكانهم المذهب، وتجاوز الزمان، وتجاوز المكان، وتجاوز الدين. العالم كله يعرف الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، ومع ذلك الغزالي وغير الغزالي يصيب ويخطئ، يصيب كما يصيب البشر ويخطئ كما يخطئ البشر. وما يوجد عندنا معصوم، المعصوم من عصمه الله تعالى من نبي أو رسول. ولكن من ذا الذي تحمد سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. فبعض الناس يقال أصاب في حياته مسألتين أو ثلاثة، وبعض الناس يقال فيه أخطأ في حياته مسألتين أو ثلاثة ولو هي وجهة نظر. فرق ما بين خطأ الجاهل وبين خطأ العالم. العالم يخطئ خطأ متعمدا، وإنما هذه وجهة نظره، قد لا يرضاها الناس لكن هذه وجهة نظري، ونحن نحترم وجهة نظري سواء كانت صوابا أو كانت خطأ. وقد ذكرت لكم يوم أمس أن شيوخنا كانوا يعتبون علينا حينما يجدوننا نتكلم على المعتزلة، ويقولون لنا يجب عليكم أن تتكلموا عليهم بالإنصاف، كونك تخالفهم هذا شيء آخر. كان عندنا شيخ اسمه الشيخ عثمان مريزق رحمه الله تعالى، كان مالكي المذهب ولكنه كان يدرس الأصول، يعني أصول الجمهور، وكان يحبني جدا جدا ويحترمني جدا جدا، ويعني وأنا أحترمه جدا رحمه الله، فحل من فحول الأصوليين. كان يقول لنا يا ابني أول الدرس نحن الآن سنأتي على مسائل خلافية وسنرد على المخالفين، نحن نرد على أموات، لو كانوا أحياء فيما بيننا لكان من المحتمل أن يقنعونا بمناهجهم. نحن سنرد على ميت لا لسان له، نرد عليه ونغلق الكتاب، والسامع يظن أننا قد انتصرنا. صحيح نحن ذكرنا كلاما يوحي بأننا انتصرنا، لكن يا ترى لو كان حيا أكان من الممكن بهذه السهولة أن يقول أنا غلبت وانسحبت؟ وأسلافنا رضوان الله تعالى عليهم حينما يذكرون مسائل الخلاف في كتب الأصول ويردون على الآخرين، كثير من المناقشات ما قالها الخصوم في كتبهم، ولكننا نحن نستبضها من أجل أن نشحذ أذهان ذهن الطالب، من أجل أن يصير عنده استفاض للدفاع عن المنهج الذي يحمله أو الطريقة التي ارتضاها واختارها لنفسه. كثير من المسائل، الإمام الماوردي رحمه الله تعالى في كتابه الحاوي حينما يناقش الخصوم في المذاهب الأخرى، كثير من المسائل التي يذكرها الاعتراضات على الأدلة ما قالوا في كتبهم، ولكن يفترض لو قيل لنا كذا ما نقول؟ الجواب كذا، ليعلم الطالب كيف ينصر منهجه الذي رضيه لنفسه أو الطريقة التي اختارها وسار عليها، لأنه لا يجوز لإنسان أن يكون إمعة يقول ما لا يعتقد به، لابد الإنسان أن يقول ما يعتقد، ومعنى ذلك أن ما يعتقده لابد أن يقيم دليل عليه ولابد أن يدافع عنه. على كل حال هذه مسألة مختصرة لابد من ذكرها للأهمية. نرجع إلى موضوعنا التحسين والتقبيح. بينا يوم أمس أن بينا أن الحسن والقبح الذاتيين لا يقول بهما أهل السنة والجماعة، وإنما يقولون الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. لكن قالوا على افتراض أن الحسن والقبح عقليان، على افتراض أن الحسن والقبح عقليان، هذا لا يؤدي إلى مسألة خلافية بيننا وبينكم، وهي شكر المنعم والأفعال قبل البعثة. فذكر الأصوليون فرعين على التنزيل، يعني حتى لو قلنا بالتحسين والتقبيح فإننا لا نقول بقولكم في هاتين المسألتين. المسألة الأولى شكر المنعم قبل الشرع، هل يجب على الناس أن يتوصلوا إلى معرفة الله تعالى بعقولهم قبل النبوة قبل الشرع؟ وهل يجب عليهم أن يشكروا الله تعالى على نعمه؟ هل يجب شكر المنعم عقلا؟ المعتزلة فرضوا قواعدهم، قالوا يوجد في الأشياء حسن وقبح، فالحسن مشروع والقبيح ممنوع، وشكر المنعم حسن إذن هو مشروع، فيجب على الناس أن يشكروا الله تعالى. وقالوا الأفعال قبل البعثة منها ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع، منها ما هو واجب ومنها ما هو حرام، فإذا كان العمل حسنا فهو واجب على تفصيل لهم فيه، وإذا كان قبيحا أو قل إذا كان حسنا فهو مشروع وإذا كان قبيحا فهو ممنوع. والعقل يدرك هذا بما يدركه من حسن وقبح في الأشياء. قال أهل السنة لا، أولا نحن لا نقول بالحسن والقبح، الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، لكن على افتراض أننا قلنا بالحسن والقبح ما نقول إن شكر المنعم واجب عقلا، ما نقول إن شكر المنعم واجب عقلا. ليش؟ قال أن الله تعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فقبل أن يبعث الله تعالى الرسول فإنه لا تكليف، وبناء على ذلك شكر الإنسان أم كفر على السواء. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، سواء قلنا بالحسن والقبح أو لم نقل بهما، لأنكم أنتم يا معتزلة تقولون لو أدرك العقل في الشيء حسنا فهو مشروع أو قبحا فهو ممنوع، تقولون إذا جاء الشرع على خلاف ما أدرك العقل فالشرع كاشف للعقل عن خطئه. فأنتم يا معتزلة قلتم شكر المنعم حسن عقلا فهو مشروع، لكن لو جئنا وقلنا كما قلتم بالتحسين والتقبيح ما نقول بهذا، لأن ما أدركتموه من حسن في شكر المنعم بين الله لكم أنكم أخطأتم فيه وأنه لا حسن فيه، وما أدركتموه من قبح في عدم الشكر بين لكم الشارع أن ما أدركتموه بقانون العقل خطأ وأن الصواب أنه ليس كذلك. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فما أدركتموه من حسن وقبح في هذه المسألة أدركتموه على خلاف الواقع ونفس الأمر. فإن جرينا على قواعدنا فشكر المنعم غير واجب، وإن جرينا على قواعدكم بين لنا الشرع أن شكر المنعم غير واجب حتى على القول بالتحسين والتقبيح العقلي. واضح هذا الكلام؟ طيب هذا أولا، يعني لو جاريناكم ما نصل إلى النتيجة التي تريدونها، ولأنه لو وجب، يعني لو أن شكر المنعم وجب يجب إما لفائدة وإما لغير فائدة. شكر المنعم إذا وجب بناء على ما تقولوه إما أنه يجب لفائدة أو أنه يجب لغير فائدة. إذا كان واجبا لغير فائدة فهو عبث، والله تعالى منزه عنه، الله منزه عن العبث، لأن هذا مستقبح عقلا أن يجب الله عليك شيئا لا مصلحة فيه، هذا عبث والله منزه عنه. وإن جرى لفائدة فالفائدة إما أنها تعود إلى المشكور وهو الله سبحانه وتعالى، وإما أن تعود إلى عبد الشاكر. أما بالنسبة لله تعالى فهو لا يعود عليه نفع من شكركم، الله تعالى هو الذي خلقنا لنربح عليه لا ليربح علينا، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، الله تعالى ما يريد شيئا منا، فالله تعالى لا يستفيد بعبادتنا، لا يزيد ملكه، لا يرتفع مقامه. شكر المنعم إن وجب إما لغير فائدة أو لفائدة، لغير فائدة هذا حبث محال على الله، لفائدة إما أن ترجع على المشكور وإما أن ترجع على الشاكر. أما رجوعها إلى المشكور فالله تعالى منزه عن الأغراض في عبادتنا، وأما رجوعها إلى الشاكر إما أن يكون في الدنيا وإما أن يكون في الآخرة. فإن كان في الدنيا فهو باطل أيضا، ليش؟ قال لأنه مشقة وكلفة على النفس من غير حظ أو نفع، ما في حظ ولا نفع في الدنيا، إيش يستفيد الإنسان أن يشكر في الدنيا؟ ما يستفيد شيئا، إذن ليس لمصلحة ترجع على الشاكر في الدنيا. طب وفي الآخرة؟ قال ولا يعرف الآخرة، إيش عرفه بالآخرة؟ ما عنده قوانين الآخرة حتى يتكلم على النفع الذي يعود عليه بها يوم القيامة. وبناء على ذلك ما يجب على الإنسان أن يشكر بقانون العقل المجرد. قال ولأنه لو وجب لوجب إما لفائدة المشكور وهو منزه، أو للشاكر في الدنيا فهو مشقة بلا حظ، أو في الآخرة ولا استقلال للعقل بها. وطوى البيضاوي مسألة ألا تكون هناك مصلحة لأنه يكون عبثا والله سبحانه وتعالى منزه عن العبث. قيل المعتزلة يناقشون الآن في موضوعهم، قيل يدفع ظن ضرر الآجل، أنا ما أريد أن أقرأ العبارات كلها عزاك الشحوها لأنها تغيب عنكم فقرة فقرة. قيل يدفع ظن ضرر الآجل، لأن النفس الإنسانية نفس الإنسانية دائما تتوهم، بغض النظر عن كون هذا الوهم له واقع أو ليس له واقع، تتوهم. وأنا أقول تتوهم، انتبهوا، ما أقول تظن، تتوهم. والوهم هو الطرف المرجوح الملازم للظن. الإنسان مهما كان لابد أن يتساءل، يقول من أين جئت؟ ما في عاقل يسأل هذا السؤال، سواء كان في مكان النبوات أو كان بعيدا عن أماكن النبوات والدعوات والديانات. وقصة حي ابن يقظان كلها تدور حول هذا، أن العقل يتساءل لعاقل من أين وإلى أين. ما في عاقل ما يسأل نفسه هذا السؤال، ما في عاقل في الكون إلا ويسأل نفسه هذا السؤال، وما في عاقل في الكون إلا ويجد عقله يصطدم بالواقع المر الذي لا حل له إلا بالاستسلام لله تعالى. يعني أي واحد في هذا الكون استطاع أن يعرف من أين، من أين وإلى أين. أصلا الكون الذي نعيش فيه ما هو هذا الكون؟ نعرف أن يوجد أمامنا فضاء، ولكن ما هي أعماق هذا الفضاء؟ إلى أين أعماق هذا الفضاء؟ إذا كان بعض الكواكب بينه وبينها مليارات السنين الضوئية، معناها ما وراء الكواكب إيش فيه؟ وما وراء ما وراء وما وراء ما والنهاية؟ العقل يصطدم بالواقع. ما في عقل إلا ويتوهم أو يغلب على ظنه. خليني بموضوع التوهم، قالوا إلا المعتزلة يقولون الإنسان لابد له أن يجول في ذهنه أن حياة وراء هذه الحياة يطرأ على ذهنه، آمن بها أو لم يؤمن بها شيء آخر. وبناء على هذا قد يقول والله نشكر الله، أو يجب شكر الله، يجب شكر المنعم، ما في عرف الله، شكر في شيء وهبني هذه الطاقات اللي أنا عايش فيها فلا بد من شكره. مثل ما قال النبي نعبد إلهك يوما وتعبد إلهنا يوما، إن كان في الله نحن والله عبدنا، وإذا ما في الله ما نخسر من شيء. فنزل قول الله تعالى لكم دينكم ولي دين. قال المعتزلة الإنسان لابد يعني له أن يشكر. طيب إنه ما في يعني لمنفعة الشاكر لمنفعة المشكور، قلنا كلام سابق، قال لا، قد يدفع ظن ضرر الآجل، قد يتوهم أو يظن أنه يوجد منعم خلقه وأنعم عليه بهذه الطاقات التي يتمتع بها وبما خلق له في هذا الكون. فقال يعني ولو كان احتمال لكنه يدفع احتمال ضرر آجل، يدفع ظن ضرر آجل، هكذا قالوا. قالوا كلامكم صح للشاكر أو للمشكور للدنيا أو للآخرة، لكن إذا ما كانت هذه الأمور مسلمة يدفع ضررا شيء يتوهمه أو يظنه، يظنه ويتوهمه. قلنا قد يتضمنه، البيضاوي قال قلنا قد يتضمنه، يعني هو أراد أن يشكر المنعم على إنعامه خشية من الضرر الآجل، لكنه حتى لو شكر من أجل هذا خشية من الضرر الآجل قد يكون شكره هو الضرر. أنتم تقولون سيشكر للاحتمال، أنا أقول لكم هذا الاحتمال هو الضرر، لازم ما يشكر. ليش؟ قال لأنه تصرف في ملك الغير. أولا الإنسان ليس مملوكا لنفسه، هو يتوهم أو يظن، إذن يعرف أن هناك خالقا يريد أن يشكره الله سبحانه. نحن كلنا ملك لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لنا أن نعمل عملا إلا إذا كان الله تعالى قد أمرنا به أو رضي عنه. وبناء على ذلك حينما نشكر نتصرف في ملك الغير بدون إذنه، الله ما أذن لنا، فكيف نتصرف في ملكه بغير إذنه؟ هذا شيء. والشيء الثاني، ماذا تساوي الدنيا في ملك الله تعالى؟ ليس لها نسبة رياضية، الواحد بالمليار مليار مليار مليار مليار مليار مليار مليار قل من الآن لألف عام في نسبة رياضية واحد من هذا الرقم الهائل. لكن إيش تساوي الدنيا بالنسبة لملك الله تعالى؟ وما هو ملك الله تعالى؟ ما هو ملك الله تعالى؟ هل يوجد رقم رياضي نحصي به الكواكب الموجودة في السماء؟ لا يوجد رقم رياضي نستطيع أن نحصي به عدد الكواكب الموجودة في السماء. وإيش وراء هذه الكواكب؟ إيش وراء هذه الكواكب؟ إذا كانت في الثقوب السوداء تدخل بها المجموعة الكاملة وبعض الثقوب تدخل بها المجرة تبتلعها ولا يكبر حجمها ولا ينتفخ بطنها، أين تذهب؟ على كل تحكم ما أدري، ما نعلم، ما نعلم ظاهرة نرى، ما نعلم أين، ما هي؟ إيش تساوي الأرض أمام ملك الله تعالى؟ عندي صورة لجدار التبان مرصودة في روسنهايم في ألمانيا، مصورينها لعدة شهور طويلة. أخر مرة طلعت وجدتهم إياها لما عملنا محاضرات في الفلك. المجموعة الشمسية غير ظاهرة فيها، ولحد الآن ما أعرف أين المجموعة الشمسية. كل واحد يقول هذه المجموعة وهذه هنا، ما أحد يعرف، ما هي ظاهرة أمامي ملايين من النقاط، وهي نقطة من هذه النقاط المجموعة الشمسية ضمن مجرة واحدة. فما هو هذه الدنيا أمام ملك الله تعالى؟ لا تساوي شيئا، ولو ساوت جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شبة ماء. وهذا للتقريب إلى الأذهان، وإلا جناح البعوضة بالنسبة للبعوضة بالنسبة للدنيا له نسبة رياضية، نسبة رياضية واضحة ملموسة المزوى بأيدينا، لها نسبة رياضية. قال لو أن ملكا من الملوك يملك المليارات وبعد ذلك ذهبنا إليه نطلب نجدته بأن يساعد إخواننا المنكوبين في العالم الإسلامي، فاشتد واحتد ودفع لنا دينارا. صدقة، دينار صدقة، قطعا صدقة، لا شك أنه صدقة. لكن لو أننا ذهبنا ثاني يوم وكتبنا في الصحف بالخط العريض باللون الأحمر فلان الملك الفلاني أو فلان الرئيس الفلاني تبرع لنا يوم أمس بدينار من أجل مساعدة المنكوبين في العالم الإسلامي، هذا يعتبر إهانة أم يعتبر تكريما؟ إهانة، مو إهانة، أكبر إهانة في هذه الدنيا. مع أن الدينار له نسبة رياضية إلى ما يملك، إيش يملك؟ يعني 100 مليار، 1000 مليار، ما في واحد في العالم يملك 1000 مليار، يملك بالقارون الواحد نسبة رياضية. لكن مع ذلك هذا إهانة، هذا إهانة للملك وإهانة عظيمة. فما تساوي الدنيا كلها أمام ملك الله؟ أقول له شكرا يا رب على أنك وهبتني عينين. طيب إيش العينين أمام ملك الله تعالى؟ شكرا يا رب أنك وهبتني الصحة. يعني على أي شيء تشكر؟ كثير من الناس مع أنه فقير الحال يعني ما يملك مبالغ طائلة يدفع مثلا 10 دنانير يقول له شكرا يا أخي على إيش تشكر؟ يعني وهو يستحي يقول 10 دنانير، صحيح أنا ما عندي غير، لكن ما تستحق الشكر هذه. فكيف يقولون كيف تشكر؟ تشكر الله تعالى على هذا الشيء التافه الصغير الذي لا قيمة له. لو أعطاك الله الدنيا كلها بكل ما فيها ما تساوي شيئا أمام ملكه. أليس من المحتمل أن يكون شكرك لله تعالى على هذا فيه إهانة؟ قال محتمل. إذن ظن الضرر الآجل قد يكون بالشكر، قد يكون بالشكر. قال قيل يدفع ظن ضرر آجل، قلنا قد يتضمنه. ليش؟ قال لأنه تصرف في ملك الغير وكالاستهزاء بحقارة الدنيا بالنسبة إلى كبريائه. والشيء الثالث قال لأنه ربما لا يقع لائقا. تريد أن تشكر ما تعرف تشكر، كالذي أراد أن يمدح الملك فقال ارتكى الثوري في قوته. قال لي جرير صفراء قد كادت ولما تفعلي كأنها في الأفق عين الأحول، فقال ويشا ويحك تعرض بي كان أحول. فما تقع الموقع، يريد أن يقول شيئا وتكون النتيجة غير ذلك، وتكون النتيجة غير ذلك. هذا ابن عمي في العراق خليفة لو شئت قادكم إلي قفينا. قال ما زاد ابن مراغة على أن جعلني شرطيا عنده. ما يقع الموقع، يريد أن يشكر لكنه ما وقع الموقع، أليس من المحتمل؟ وبناء على ذلك قالوا حتى لو قلنا بالتحسين والتقبيح فإننا لا نقول بوجوب شكر المنعم عقلا، فإن قلتم لدفع ضرر آجل قلنا بهذا يكون الضرر، بهذا يكون الضرر. قالوا ينتقض بالوجوب الشرعي، طيب كيف إذا تشكرون الله بما أوجبه عليكم؟ قلنا له هذا شيء وذاك شيء آخر، سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. هناك نتكلم العقل يدرك أو لا يدرك، هنا الله قال لي اشكرني، هنا الله قال لي صلي، قال لي أوجبت عليك فاعمل الواجبة، حرمت عليك فامتنع عن المحرم. كيف تقيس شيء أوجبه الله بشيء يدركه العقل وهو لا يدرك، أو قد يدرك وقد لا يدرك؟ ففرق بين المقيس والمقيس عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.